حكلك زمانك هيزحك عليك على طول ياللي ضحكلك زمانك هيضحك عليك على طول واللي يبكيك هيبكي معاك على طول حرس من الخشم مرة أما الحبيب على طول أنا أبكي على الحي ولا أبكي على اللي مات أنا أبكي على الحي ولا أبكي على اللي مات أبكي على ولا السبع كان صجر على اللم كان صجر على اللمات والنجل عايش في الدنيا كأنه مات والسبع لو مات هتفضل ذكرته على طول حاج النبي والشريعة لكن أغرب من البرج فرجت وساس السديق الوسيع بعد المدح على النبي الزين حتى اجل اواخر السلام ما شفع ما اللي في ذل الثمر سلاما بيب العلان يا قمصان قل لأمانة على النار ما المهدى في العراي قال له تسأل من علمان وقلبي تحمل عطاي الكن على المال خمس تقسام تسيم عرض أبو علي واتك حزام نلقى الكلمة بالتي أحسن على الكل يمشي كلام قدر ربنا من وحوش والفتح باقى الهوى شرق جحال يا ضي موس تلتكم تلقى اهل زدان وزدان حامل صواي ربع قول للقاد بدر فحب حبر مع دواي ولي حربة الماء كمثال ظل المهار this job. Yeah, I'm judging at the job, besides. Some is gone, they feel out. بحر غنبرة بوزارة شايفك معايا هالليل وجيتي مسكو عليدي بغيت مالي كله لوزان في القصر سيدك كان بيقول يا علام باب المال كل لابو زيد في القصر سيدك واسي هم في الحديد والبال عنا بيصلي يا حبار ما قتل اسم السلام سلم على الله هنا سلامي سلام على رب زيد يا سلام هنا أبو زيد أبدأ أبو زيد يقول سلامك يا علم يا خلي بطل يا أين الرجال ولا حد غيرك فبالإنفا صاحب الأولاد علاني يرد عليك قال له صحبات معاه والصحبات عن الارتكاب ألف جاي لم ينجش ويجر علي خرمت الجناين وريني اسمك اسمك الدهت بيه حمار لا مش خفيف يتحبك الهبك بيه اوديك هديه الخليفه من الهلال ما عرف ليش يا علام مال الحج مسعود اللي زمان حبسني خليفة ببلدكم مات يا علام ولا فكر قالك قالك انا الحج مسعود زمان حبسني خليفة ما ابدع علمي بيه يا مسعود الله يجزيك وانا ريت لك وريتك حب خليفة يجزيك انا من حبس مع بغرقيتك قال له على الخطوط اللي زمان حبسني خليفة علام بيرد عليك يا مسعود الله يجزيك وانا ريت لك وريتك حب وخليك بيجديك أنا من حد ما بغرخيك انت عن حفظتها وبالغلب ولا ان راضي وشرت تجيتك بربك ملات الحصى والاراضي عبد علمي كله يا بزاد يا خيل العيش سلامي انت خيل العيش لا تعدى الزمان بتلعب في الرياضة ناس في الرياضة لما ديت ابو زيد بروابط رجال واحد والبزوات لا تعدد جفتي تجيب الهوى من كل بطار بالوكرة تبلك شهبة جميل ولا خليفة ابن مهران ما تكتف على ايدك امعمد وسط الفرسان لابس لك عذب النوز يقطع له بحسبة مال ابدا وزاد يرد سلام يرد يرد على العلام اسمع ابو غدير الكام على الربابة حين وخلت عليكم يا امات العقل الخربان الكام على الجفين تسمعت قاعدة للآن الكام على البنوس ملبوس نام من زمان البت شرشر قوة عليها خرب العمران ادي البت شرشر امان بيه لا ابو زيد رد على العلام قال له كان على الربابة يعني الربابة دي حيلة كنت ماشي بيها حيلة وخالت عليكم يمات العقل الخربان والكان على الجفية دي يعني الجفية دي قصام تسمع القاعدة للآن والكان على السيف بيه آيات للأطفال يعني السيف في الحرب والكان على الركوبة اللي هي الفرسة عليها خراب العمران ليه علي العلاب من صاحب ابو زيد ابو زيد قال له ما تزعلش يا علاب لكتب لك سنادة وحجة لكتب لك سنادة وحاجة انا سكرت فتل حسن السلطان حسن بات لك هدية ما تغرمش في المهر حاجة بات لك هدية ما تغرمش في المهر ما اذا كان فيها مهر تبقى عروسي العلام كان مقعد ابو زيد لما يمشي من عنده يجيب له معاه هديه الهديه هي اللي طبعا هيقدم له ابو زيد الجاد بنت ابو علي بنت ابو سرحان اخوها الملك حسن حسن السلطان ابو علي ابو سرحان قال له جبت لك عبراتي سالم جاي أصير من زول صواي لو شفها عابس في خلوها وسار مليت سرح شو السلال جبت لك عجراتي سام الجال أصيلة بنت الأكابر ولو شافها بكتاب مش الجامع في المنابر يا سلام حال صب اللوان في الظهر علام انطلق قال له جاتكم حلها كيف امان جاتكم حلها كيف عليها فتور الله قول النهار تسترب لك مش وصفها في الجبايب لو شوفتها يا علام أصيلة من دول الصواي والفضيحة مع علام فيش وصفها في الصواي قال له وصف للجاز يا ابو زيد كاني ارقاها بعيني يعني مش قاعده قدامي لكن اوصفها لي كانه ارقاها واشوفها جازكم حلها كيف علام بيقول له يعني معناها ايه حلوه ولا مش حلوه وصفها لي الهديه دي قال له جاز كم حلاكت عليها فتور الهواي مولد نهار تسكر بلكات فش وقتها في الجبايد لانها طويلة شرعا، يعني مش طويلة قولة سيارة قولة موسطة، لانها طويلة شرعا والله قصيرة الدعاي. وجواتي مربع والعين وسع المراي، العلام سمع كلام ابو زيد انطرب طبعا لحالة التحنب. ابدا علمي كل وليل يا ليل يا سلام عليل يا وليل. قال له بعت لي ليها مرسال عاوز اشوفها. بعت لي ليها مرسال العايقة بنت ابوها قادم جمعنا ذل مرسال بالعين احنا نشوفوها. ابو زيد شاف العلام انقرب خاض وانجر، يعني خاض ومشى وصار مشى على فين؟ على خيمة حسن ابن عم السلطان. شافوا انقرب وخدوا انجر اول حيلة من الضحايا، يعني اول حكاية دي اول بروفة العلامة يعملها ابو زيد. كيف مرتب رتت على بر دخل وعن الهلاي والعايمة اللي ما ترسي ولا عايمة اللي ما ترسي يجي برها السلام. كل من قاعد على كرسي من سلام ابو زيد ولا حد لم ابو زيد ولا حد لم منادرا من العجائب ابو زيد شاول بكم جلست عموم الهلاي. يوم حسن وقف الحيل ابو علي وقف الحيل وباطل اين الرجال شبعان قوى وحاد. مرحب عاد يا معاني مرحب بك يا وزاد. قد الدمع مني نازل عزمت مثل البحر بيزيد اتزل في المنازل. مرحب بابن عمي مرحب بابن عمي ما حسنش شرف يا سلام من غيرك يعول همي وشرفتنا يا سلام. ابو زيد قال يا سلطان ومن فتح بابا يا سيدك امن اوقف على الاجدام بالكذب تحيا سيدك.